تجيبي منهج كامل لتربية الأبناء، يعني لاحظوا الله أولا يقول إنه ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني الرجل يتكلم بحكمة آتاه الله إياها. هي لاحظ توجيهاته لابنه الآن، أول توجيه له يا بني لا تشرك بالله، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. لاحظ ما قال له صلي، ما قال له الصوم، هو اللي بديله بالأساس. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، كلام واضح. ولاحظوا التفات السياق في الآيات حق لقمان ماذي، إنه بعد مباشرة الله يقول ووصينا الإنسان بوالديه، تقول كيف الكلام هنا اللقمان واللي بعده اللقمان وكيف دخل هذه؟ كأنه يقول لك ربي إذا علمت ابنك إنه ما يشركش بالله أنا شو أوصي فيك، إذا علمت ابنك إنه يوحد وما يشركش أنا شو أخلوه يتعامل معك صح وأوصي فيك. واضح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لاحظ اللي بعده ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. يعني المسألة ماشية بتوصية الله، وبعدين أقول له وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني كأنه يقول لك حتى وأنت تدعو للشرك والابن وحد شخله يطيعك بس ما تشركش، لأنه قد ضبط عنده مسألة التوحيد، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. فتلاحظ إذن كأنه كذا الأساس، أول حاجة كيف نفهم أولادنا إيش معنى التوحيد. لذلك تلاحظوا لما تكلمنا عن الإسلام وقلنا إنه أرضية الإسلام، أولا الأرضية التي تبنى عليها العبادة التوحيد المنافي للشرك. فإذا ما عرفش ابن الشرك أو المتدين الشرك، وش الديان عادة، شو يصلي عادة شو يصوم عادة، وربما يتضح له بعد عمر أنه يمارس كثير من الشركيات ومش داري. فهنا الله سبحانه وتعالى يبين أنه الخطوة الأولى يا بني لا تشرك بالله. طيب بإيش؟ في كل شؤون حياتك. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني هذه محددات وجودك أيها الإنسان. ابتداء أنت محتاج لأن تكون، الله اللي أوجدك، ومحتاج لأن تبقى، الله الذي أبقاك برزقه لك، ومحتاج أنك ترحل من هذه الأرض، الله اللي شرح لك، الله اللي شميتك، ومحتاج أنك تعود لحياة جديدة، الله اللي شرقعك لحياة جديدة. يعني لاحظ كذا الله يقول لك كل محددة حياتك بيدي، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. وحتى قال هل من شركائكم، ما قالش هل من شركائي، لأنهم مع الشريك، الإنسان اللي طرح له شريك، الأهواء الأصنام القوى العظمى الأسباب كل هذه شركاء تعتبر لي، وضعها الإنسان، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. وبعدين لما تجد شيء، يعني الوسيلة الوحيدة لإثبات الشراكة كذا عقلا تشتي تقول إنه فلان شريك فلان، أيش الوسيلة الوحيدة لإثباتها؟ اعتراف الشريك. مثلا محمد يقول أنا شريكي أكرم، انتهى الموضوع خلاص، ما احناش محتاجين لأي حاجة ثانية. الله يقول لك أنا معي شريك، يعني جيتم أنتم كذا تعملون لي شركة من رؤوسكم، مع أنه عقلا الوسيلة الوحيدة لإقرار الشراكة اعتراف الشريك. فالله يقول لك أنا معي شريك، هذا شركاؤكم أنتم اللي عملتونه. وبعدين لاحظ هل من شركائكم في واحد خلقكم غير الله، ما فيش، في حد يرزقكم غير الله، ما فيش، في حد يميتكم غير الله، ما فيش، في احد يبعثكم بعد الموت غير الله؟ ما فيش. طيب مو دخل الخلق باي مسمى يعني علشان يجعلهم الانسان شركاء لي. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ طيب لما نقول ربك يخلق ما يشاء ويختار، الله اختار لك الزمان، اختار لك المكان، اختار لك الابوين، اختار لك الشعب، القبيله، النوع، يقول لك في حد له دخل في هذا غير الله؟ ما فيش. ولذلك يقول لك يا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره منهم. الشركاء ذون اللي تقول عليهم ما كان لهم الخيره سبحانه وتعالى عما يشركون. انتم اللي اشركتم فيه، ولا ولا حد له دخل في حياتك واختيار الزمان والمكان والابوين وما الى ذلك من محددات وجودك. فكونوا الابن الان، لاحظوا تخيلوا الان تربينا منذ الطفوله، من طرح نحن الطرح هذا وخلاك كذا من بدايته وانت جاهل؟ الله الله الله الله، ما هلش بحياتنا. فلاحظوا البعد الاول في نصيحه لقمان لابنه، يا بني لا تشرك بالله، نصح مسألة الشرك إلى أن يصل الإنسان يبقي عنده كذا حساسية مرهفة ضد الشرك، ويدعي كل صباح ومساء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. إذا تشكل هذا الحس عند الإنسان وكل مرة يقول وأستغفرك لما لا أعلم، أقول لك طيب معقول باقي شرك ما أعلمه؟ هنا الله شبين له، يبين له دقائق من الشرك اللي كان ما يعلمش حتى يصل الى توحيد الله الخالص. فهذا هذا المنهج الاول في التربيه، تلاحظوا ما لهش اثر في حياتنا على هذا النحو. ما حربان احنا من احنا صغار اي شيء يصل الشرك بالله، اي شيء يصل الشرك بالله. اخذني بس الله كذا انه ذكر الاصنام اللي كانوا يعبدونهم العرب زمان، بينما الشرك بالله في الحياه كلها، أي شيء يسند لغير الله شرك، بينما كل شيء من الله سبحانه وتعالى، كل أمرك بيد الله سبحانه وتعالى. طيب لاحظوا هذا البعد الأول في نصيحة لقمان. لاحظوا البعد الثاني برضو قبل إقامة الصلاة، إيش هو؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. طيب إيش يعني؟ إيش يشتي لقمان هنا؟ يقول لابنه وإيش هي مساحة المعرفة في العبارة هذه؟ مساحة المعرفة لله. تخيلوا كده لو قلنا في مثقال حبة من خردل وسط الشقة هذه مخفية، نش نحصله؟ ولا دقدق البيت هذه على مثقال حبة الخردل وبدأ فتقلين علشان تحصل. طيب هذه في إطار إيش؟ الغرفة اللي نحن فيها ولا الشقة اللي نحن؟ طيب القنبة خارجة الآن؟ العقل يبدأ يقول لك مو. طيب لا ترقم بيش خارج قدة كله، أصبح الأمر مستحيل. تجتمع قوى الأرض كله تدور حبة الخردل هذه في قدة بس. طيب بالمملكة المسألة امتسحتني يعني بالأرض كله، وبعدين مش كذا وبس، يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة. أيوة يعني مطروح بصخرة وسط صخرة، يعني نحن محتاجين نجمع الصخور اللي بالأرض كلهن وندقدقهن من مثقال حبة الخردل وبعدين نبدأ نفرز. تشوف الأمر مستحيل الآن بالأرض، يقول لك أو في السماوات. طيب ما الخبر؟ تدرك ايش معنى الله الان؟ لاحظ كيف عرفته، عرف ابنه بالله من خلال المثال البسيط هذا، انه العالم كله يعجز عن الاتيان بحبه الخردل هذه في اطار الارض، ناهيك ان تكون في السماوات ولا في بعد السماوات والارض، يعني اصبح الامر غير ممكن مطلقا. هي كل شؤونك هكذا، الخلق ما يقدرش يعملوا لك ولا حاجه، بينما الله ياتي بها كذا بدون كسار بدون دقداق ويجيبها لعندك. هل تعلمنا نحن ابتداء قبل اولادنا؟ ايه هنا القصه. يعني لاحظ انت البعد اللي طرحه لابنه، هنا عرفه بالله ايش يعني الله. والان لاحظ حبه الخردل ليش طرح حبه الخردل؟ اقول لك لو معك حبه خردل مكتوبه لك وهي يعلم الله في اي بعد في الكون هذه، الله شو يجيب لك؟ طمأنك بالله وقل لك وسح ورقد ولا عليك، ما دام انت وحدته وعرفته هذه المعرفه ولا لك الا حاجتك لعندك. ومش كذا وبس، لما هلش حاجتك اللي تطلبها يخلقه، ايش المشكله؟ مش هو الخالق؟ ما هلش بس السماوات والارض يخلقه ويجيب لك. لاحظوا ايش من طمأنينة ايش تصبح عند الانسان بالله سبحانه وتعالى، وايش من محبة لله. الان على ضوء هذا التوحيد وعلى ضوء هذه المعرفة، لاحظ ايش يقول له الان؟ يا بني اقم الصلاة. كيف تكون اقامة الصلاة على ضوء معرفتك بالله هذا اللي وحدته ورأيت قدرته على هذا النحو، وإنه مصلحتك كل بيده، شكون أنسك بأنك تجلس بس تقيم الصلاة وتناجي؟ لأنه حتى ما قال له صلي، أقم الصلاة. أيوة أقم الصلاة، لأنه كأنه كذا يعني بمعطيات لقمان هذه يقول لك ربي مش تقدر تقيم الصلاة إلا إذا وحدته وعرفته هو. إلا إذا وحدته وعرفته. إيش تصبح أنت لما تقول الحمد لله رب العالمين الآن؟ أنت تخاطب حي يسمع. ما تحاكيش الجدار. ويرد عليك. يقول لك حمدني عبدي. الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني أنت ما تحاكيش جدار، أنت تكلم الله الآن، وقد في بينك وبينه مناجاة. هنا إقامة الصلاة، هنا إقامة الصلاة. وستجد أن صلاتك كلها مناجاة. يوم تقول سبحان ربي العظيم ما يقول لك ربي، يوم تقول سبحان ربي الأعلى ما يقول لك ربي، يوم تقول الله أكبر الله أكبر ما يقول لك ربي. يعني الصلاة أصبحت كلها مناجاة مع ربي اللي قد وحدته وعرفته. ما هي الصلاة كالا للجدال. يا بني أقم الصلاة. أيوة الآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. شو قل له؟ أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وما عرف له مسلول المعروف، ما عرف له مسلول المنكر. هيا تصوروا نحن قد نحن بهذا السن، لو طلب مننا تعريف المعروف ربما مش نشكي، تعريف المنكر مش نشكي. يعني المفترض إنه الابن هذا قد عرف المعروف وعرف المنكر، ولكن إذا ما حتى ما عرف له شبو الأمر وهو وحد الله هذا في التوحيد مش ركبوش وتعامل معه، الله شو عرفه بالمعروف أي شو يقول له بالمنكر؟ زي مريم قالت الملائكة طالعين نازلين يعلمونه، الملائكة طالعين نازلين يعلمونه. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، ملائكة طالعين. ليش؟ لأن وحدت الله سبحانه وتعالى وعرفت الله ووصلت إلى تلك المساحة من معرفتها بالله، إلى حد أي حاجة مش موجود في الأرض الله خلق له، إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ مش مرة ولا ثنتين، قد التطبيق مفعل عنده. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لاحظ، واصبر على ما أصابك، تذمر إيه؟ يعني ايش تأمر بالمعروف ايش تنهى عن المنكر، ايش بدأ الشيطان يعمل لك؟ يقول لك وبتنزعج. هذه طريق الأنبياء، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. لاحظ الآن المعطيات كيف مشت، الآن مشت كذا بطريقة منهجية واضحة، وأصبح الإنسان عنده هذا البعد. الآية اللي بعده إيش تقول؟ يا بني ولا تصعر خدك للناس، يعني لاحظ الأدب في التعامل مع الآخرين، ولا تمشي في الأرض مرحا، خليك متواضع. طيب ليش؟ أنت عرفت الله وأصبحت لك هذه القيمة عند الله، يقول لك تواضع تواضع. ولا ايش اللي يخلي واحد يصعر خده للناس ولا يمشي مرح إذا ما مشاعرش إنه له قيمة وله كيان أصلا؟ الإنسان هكذا كأن الله يبين لنا كذا على ضوء هذه، إنه ما دام وحد الله ولم يشرك به وعرفه وعبدوا على النحو هذا من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصبر على ما أصابه، تصبح له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، مكانة عند الله. ويقول لك هذه المكانة لا تفتخر بش على غيرك، وبالذات المؤمنين اطرح لهم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختل فخور. لاحظوا، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات صوت الحمد. يعني تلاحظوا كذا منهج مكتمل يصنع إنسان عرف الله وحده واستقام على مراده وسار في طريق الأنبياء اللي هي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه وظيفتهم، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، مش أي سماعة، من واقع معرفتي السابقة به، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني إنه كأنه كذا في سؤال، كيف وصل الإنسان إلى إنه يدعو إلى الله على بصيرة؟ أقالك للنقطة الأولى اللي قال له لا تشرك بالله، كونك عرفت مساحة الشرك بالله وتجنبته وتحققت بالتوحيد أهلك هذا إلى أنك تسير في طريق الأنبياء، ويأمرك أن تقول هذا القول، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلو شفنا واقع حياتنا اللي صار، ما مشيناش على الخطوات هذه، ما مشيناش عليه. ولك ليش أقول لكم للحين إحنا محتاجين نرجع للنقطة الأولى اللي عدم الشرك بالله ومعرفته، لأنه لن تستقيم الفرائض والمعاملات إلا على هذا الأساس، لن تستقيم إطلاقا إلا على هذا الأساس. واحد ما يعرفش الله ما هلش معه حاجة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أنتم تقولوا الله بس ما هيش مفعلة عندكم ابتداء، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب يا أيها الرسول، قد يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أيوة. وإن لم تفعل، ما قال شو إن لم تبلغ، يظل الفعل هو قصص الباب. وإن لم تفعل، إذا كان اللي تبلغه للناس ما تفعلش عندك أنت، كأنك ما قلتش حاجة. الآية واضحة، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. فعلت أنت بلغت رسالة. الخلق قوم ضدك، الشياطين ذا قال لك والله يعصمك من الناس ولا عليك، طالما أنت وحدت وتفعل عندك هذا التوحيد ودعوت إلى الله سبحانه وتعالى الذي عرفته على هذا النحو. إبليس يغتاظ وجنده يغتاظوا ويحاولوا يفعلوا ما يريدون تجاهك أيها الإنسان، الله يقول لك ولا عليك والله يعصمك من الناس ولا عليك أي مشكلة. فتلاحظوا السماعة على الأطفال اليوم كانت مليح إن تخرج لنا إنه في منهاج، في منهج لتربية الأطفال، في منهج لتربية الأطفال على هذا. طيب الآن لاحظوا بعد ثاني من الحديث نفسه، كان برضو الزوجات، الزوجات ومنهج القرآن في التعامل معها. يعتبر الرجال هو القائم، يعني بمعنى انه يعتبره القائم، معناته انه ما تزوجش واحد الا قد فاهم الخبر هذا كله، وانه البنت لما ربيتيش انت كأبسع الناس زوجه. يا هيا لاحظوا كم خطوات في تعامل الزوج مع المرأة العاق، مع المرأة العاق مش المليح، ولا ما المليح جعل بينكم مودة ورحمة، ما فيش خبر. يقول لك امشي بالخطوات التالية، وهي والأول حاجة فعظوهن تجلس صحيح والله قالك، والزوجة لما تتزوج ما معيش إلا زوجين ولا معي حثاني، زوجين نموذج توحيدي له، أهلي معي عنوش لا حاجة ولا لذلك في الحديث في أمر السجود نموذج توحيدي يعني توحد الله على هذا الاعتبار. الآن أنت تحيضي تفهمي مو الله وخلقه وليش خلقه وش يعني الزوج بالنسبة لي، وأنه أنا لرقدت العشي وأنا زعلان مني تشتلعنك الملائكة للصبح عقلي ايش المسائل كده. وتصور الآن كم مساحة تفعضوه الناس تأخذ، أكيد مش يوم ولا يومين، مساحة تعطي كل المعطيات اللي تبين للزوجة ايش يعني الزوجة عند زوجها وإيش ينبغي لها أنها تعامله، كيف تعامله على ضوء تعليمات الله سبحانه وتعالى لها. هي تصور انتهى مرحلة الوعظ هذا ما قطع بش، يعني القرآن افترض لك أسوأ الافتراضات. أما إذا رجعت بالوعظ خلاص الحمد لله الأمور طيبة، قال يهجروهن في المضاجع. كيف يعني قفيلة؟ ما قلش يهجروهن من المضايع، يعني ما تروحش ترقد غرفة ثانية، ها بس وقع رجال، وقع رجال. هذه بالنسبة لي أكثر من جلد الصياد، إنك تقفيلي ما تعبريش. زعلان مني وانت على كل شيء واحد دميرة، سر قوته هي إنك جالس إنك تقفيلي وما تعبريش، هذه المسألة بالنسبة لي كارثة. سر هي هذه سر قوتها أصلا. هي تخيل من وقع يميله ايش يزعل وعايش يروح غرفة ثانية ملي يميل الحمد لله الحمد لله، ولا يخرج له مكان ثاني، هذه ما تأثرش عليه، هذه في المضجع تأثر عليه أكثر. طيب برضو طلع حجراء وما قطع بيش، بنت الناس على طول هي من الوعظ اشترجع، لكن في ناس شكا الله قد طرح لك أسوأ الافتراضات، يقول لك يعني طالبك بالتعامل معه على هذا النحو وافترض لك هي أسوأ افتراض، وانه انت لازم تقع رجل وتمشي على مراد الله معي. عضوهن يقولون في المضاجع ما قطعش، قال يضربوهن. والضرب ما يعنيش انك ترخي يدك وتلطم ابدا، يعني كانه في الاثر يقول لك بمسواكك بس. بين واحنا لو لاحظنا المسلسلات المصريه بس الزوج رفع يده كده بس ما لطمش، رفع يده في وشي. المسألة يعني انه مجرد رفعت اليد فقط معناته اكتسر حاجة الزوجية، هي منتظر قبلة، منتظر هدية، منتظر ارفع، يعني في حاجة اكتسرت الان. اما انه عادوا كامل لي بالمسواك هذه ليه معنى كبير، ليه معنى كبير هذا. طيب برضو لو ضربته بصنيل ما فيش، حتى لو ضربته بعضهم ما فيش. يعني ليش القرآن لاحظ سار معك على أسوأ احتمال، إنه احتمال تجي زوجة كذا، بينما في زوجة مجرد إنك بس تتفرج لي بعيونك كذا تقول له خلاص وقف افتهم ليه، بس الله طرح لك أسوأ الاحتمالات ويقول لك خليك آدمي وحفظ وحافظ عليك الفليتيش. طيب الآن ما قطع بيش الوعظ ولا قطع بالهجر ولا قطع برفعة اليد هذه ولا الضرب بالمسواك خبرهون ولا. قال لك الآن في حاجة اسمه الإيلاء، الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. ولا تعبره، ولا تعبره، لا لا وهي بيتك ولا تعبر. 4 شهور تأديب، هي المسألة ما هي شلة. فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، خلاص اصطلحوا ما فيش مشكلة، ما اصطلحوش يبقى المسألة الآن تدخل بعد جديد. بس لاحظ هذين كم شيء خذين الآن، عضوهن اهجروهن في المضاجع اضربوهن الإيلاء، ربما المسألة بكذا سنة يعني ما يجل، ما فيش فائدة، ما فيش فائدة. قال لك الآن الطلقة الأولى، وعندنا الطلاق بدعي وليس سني إلا من رحم الله. كيف؟ الطلاق السني يقول له طالق وتجلس بيته ما تخرجش، تخرجش تبقى بالبيت ما تخرجش، بيت زوجه. لا تخرجوهن من بيوتهن، يصبر عاد احنا بالطلقة الأولى. طيب الطلقة الأولى الآن مدتها 3 شهور، إذا رجع الزوج خلال 3 شهور هذين خلاص زوجته زوجته حتى بدون عقد، بس محسوب عليه طلقة يعلم بالله، محسوب عليه طلقة أعلم أهمية. هيا تصور كذا واحد قال لمرته أنت طالق وش تجلس بالبيت، تقول لك أني أنفذ أمر الله. ما هذا اللي حاصل، خطأ خطأ ما هو صحيح، ما حد درس نحناش، ما حد درب نحناش، والقرآن يقول لنا كذا. شفت أنه المسألة كذا، قال لك خلاص ارجع لي سهل ماشي مشكلة. الطلقة الأولى رجعت لي أنت، لأني ما خينش تقطع بالمسألة ما فيش فائدة. شفت مكاني على ذاك الحال وذا، قال لك في طلقة ثانية نفس الطلقة، لأنه رجعت لي خلاص زوجتك زوجتك بدون عقد، بدون رجعت لي خلال 3 شهور ولا قبل 3 شهور، المهم انه ما انتهتش العده زوجتك، بس محسوب عليك طلقه قبل انتهاء الثلاث شهور. لو عملتها بالليله الاولى يعني طلقي واحد ورجع لي بنفس الليله خلاص ما فيش مشكله. متى يكون الرجوع؟ متى ما فات؟ متى ما هو على هذا الاعتبار. على هذا الاعتبار. طيب ما رجعتش؟ رجعت من الليله ولا من اخر وقت؟ ما رجعتش، الله يقول لك برضه ما ارجع لي، ارجع لي، لأن الطلق 3. أيوه. الحين المرحلة الثانية. الحين رجعت لي انت سواء كان برجوعه ولا بعدم رجوعه رجعت لي انت، وقلت له شوف يا مكلف باقي معك طلقه. يعني احنا بدينا ندخل الان ايش الوضع الحرج عقلي ودا الان بالستين انت اللي ترجع. ايه هذه بالولاد هذا الحين شفت مني مكاني مع هذيك. يعني لاحظوا مناقشة القرآن للمسألة على أسوأ افتراض، على أسوأ افتراض على أساس تكون مسألة. ومش كل النسوان كذا أكيد. ما تحصلش خارجهم. نعم. رقم ثاني والله. الآن مع باقي إلا الطلقة الثانية. يا بنت الناس وذا طلقة ثانية. برضو تبقى بالبيت. بالطلقة الثانية. ما تخرج. رجعت رجعت ما رجعتش ارجع أنت. على أساس تقنع مع باقي إلا الكرت الأحمر. لأنه الطلقة الثالث معناته مع السلام. برضو مكاننا الله يقول لك وانا اشتقع رجال بكتافه لا عاد احنا ما دخلناش الطلقه الثالث وهي مكاني بحق هذا النكاد لا عاد ما نشكرت احنا الله يقول لك بكتافه لهذا البعد الجديد وهو فان كرهتموهن لاحظ ما قال فان كرهتم منهن شيئا مكلف قي كله كله على بعضه حزبته تملاقه كله كله على بعضه كريه ما عاد تطيقش نهاية يقول لك تقدر تمسكي على هذا الكره شوف ايش يكون لك فعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني ربما تكون المكلف النكد هذه سبب نجاتك يوم القيامة ولا مو الخير الكثير عقرب بيجي يطلع فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه لأنه للطلق واحد شو الزواج واحد ثاني يتنكد عليه بكتافة تتحملك ولك عند الله ذا الأجر طيب الزواج لا ها؟ في ما فيش ما فيش لكن ابقائي على هذا الكره امتثالا لامر الله في به خير كثير علم الله ما هو فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثير ما انتش قادر يقول لك خلاص الطلقه الثالثه والله تعالى هيا شوفوا كيف الحين المنهج في التعامل مع ربما ما مشيناش حكاه ما مشيناش خالص يعني احنا ما مشيناش على مراد الله في تربيتنا لاولادنا ولا في تعاملنا مع زوجته ليش لانه محربان احناش بينما القران يقول لك هو المنهج هلو يعني لو حصل تدبر القران اللي تقول عليه اقول لك ذو في معك منهج لتربيه الاولاد ومنهج للتعامل مع الزوج العاق ويوصلك الى هذا العمق انه حتى لو كرهت ابقيها وحافظ علي ليكون لك عند الله هذا الخير الكثير وهنا تدركوا ايش معنى الان قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذرهم وبيخرجك عن الاعتدال خليك على الضبط وامشي على مراد الله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم أنتم تعرفوا بالله الغفور الرحيم أنتم تعرفوا بالله الغفور الرحيم وما أجمل إنه الإنسان يصبح كذا أثار يدل على الله يعرف بالله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين أسلم الله يكرمك الله يفتح عليك